هذه سورة الأنعام، هي إحدى السبع الطوال، وهي سورة مكية، وهي السورة مدارها من أولها إلى آخرها في تقرير التوحيد أولا، وإبطال الشرك، وتقرير البعث، وتقرير النبوة، مدارها على هذه الأصول الثلاثة: التوحيد، الإيمان بالله، الإيمان بالمعاد، والإيمان بالرسالة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، افتتاح بإثبات الحمد كله لله، تقرير أن الحمد كله لله، ومن موجبات حمده أنه الخالق لهذا الوجود السماوات والأرض، وكذلك الظلمات والنور، فهذه دلائل على قدرته وحكمته وربوبيته، وهذا يقتضي أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. ومع ذلك الكفار جعلوا له عدلا من خلقه، عدلوا به الأنداد من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا. وهنا قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وذكر سبحانه وتعالى بمبدأ خلق الإنسان، وأنه خلق أصل هذا الإنسان من طين، من تراب، ثم يعني تناسل هذا الجنس البشري، فمبدأه من طين، ثم من سلالة من ماء مهين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وجعل لكل نفس وكل أمة أجل، وجعل لهذه الدنيا عمرا وأجلا تنتهي عنده، وأجل مسمى ثم أنتم تمترون. ثم ذكر علمه وإحاطته بكل شيء وإلهيته، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم يوبخ المشركين على تكذيبهم بآيات الله، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف يأتيهم في هذا توبيخ وتهديد. ثم ذكر يعني أن سنته ماضية في إهلاك المكذبين، يذكر كفار قريش ومن وراءهم بما جرى به سنة الله: ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أرسلنا السماء عليهم مدرارا، جعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخر. فالذنوب هي أصل النكبات، وأصل البلايا، وأصل ما حل بالأمم من الدمار، وهي أيضا هي الأصل فيما يحل بالكفار والعصاة من العقوبات. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله.